الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الطعام والشراب. نعم، هذا الباب يا إخوة اشتمل على بيان الآداب المتعلقة بالطعام والشراب. والطعام والشراب لا غنى للعبد عن استقامة حياته بهما، والشريعة جاءت بجملة من الأحكام المتعلقة بهما. فكما أنه يمكن أن ينوي بهما التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى، لا مجرد إشباع شهوة النفس للأكل والشرب، لا، وهذا ولذلك جاءت هذه الأحكام. ذكر المصنف جملة من الأحكام، تفضل. قال: وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك، فإذا فرغت فلتقل الحمد لله، وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها. ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للماء وثلثا للنفس. وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك، ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى، ولا تتنفس في الإناء عند شربك، ولتبني القدح عن فيك ثم تعوده إن شئت، ولا تعب الماء عبا وتمصه نصا، وتلوك طعامك وتنعمه نضرا قبل بلعه، وتنظف فاك بعد طعامك، وإن غسلت يدك مع الغمل واللبن فحسن، وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، وتناول إذا شربت من على يمينك. من على يمينك. وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا بأس بالشرب قائما. ولا ينبغي من أكل الكرافة أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد، ويكره أن يأكله متكئا، ويكره الأكل من رأس الثريد، ونهي عن القران بالتمر. وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه، ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعتهم، ولا بأس بالتمر وشبهه أن تجول أهلهم. نعم. أولا خلينا نأخذ ما تيسر مما تم قراءته من هذه المسألة. المسألة الأولى قوله: وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله. إذن حكم التسمية عند المصنف واجب، والدليل فيه صريح عن عمرو بن سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. طيب، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إيش يا غلام؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله سم الله يعني قل بسم الله. طيب، وجاء في حديث عائشة: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. طيب، وقوله، وهذه المسألة الثانية، وتتناول بيمينك، جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وحديث ذلكم الرجل الذي كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمد شماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فشلت يده. وفي هذا وعيد شديد لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مما تتعلق بالطعام والشراب، قال وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها. حسن يعني ماذا؟ مستحب. أحسن، إذن يستحب لك لعق الأصابع بدل انتهاء من الطعام. يا بعض الشباب للأسف الشديد، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عن جابر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بلعق الأصابع ولعق الصحفة. طيب، وقال إنه لا يدرى في أي ذلك البركة، في أي ذلك البركة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها، يعني هو أو أحسنت أو يلعقها من؟ والله يلعقها زوجته، يلعقها أولاده، لا بأس، بحيث أنه ما يبقي شيء من ما يعلق بيده. نعم، المسألة التي تليها كم؟ قال ومن آداب الأكل، خلكم معاي في العد، أي مسألة هذه؟ ها؟ طيب، ومن آداب الأكل أن تجعل ها؟ إيش؟ بطنك ثلثا للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مقدام بن معدي كرب قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من البطن. فانظروا كيف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للبطن بإيش؟ بالوعاء. فشر أن تملأه كله بالطعام، ولكن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفس. طيب، قال المصنف وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك، كما سبق معنا في حديث عمرو بن سلمة، ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ من إيش؟ من أخرى. لماذا؟ انظر آداب جميلة، يعني حتى في هذه الدقائق اللهم بارك تجد يعني تفاصيل في أدب الأكل ربما لا تكاد تجدها في شريعة أو في ملة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ أولا أهنأ في البلع، وكذلك أيضا حتى لا تنسب إلى الشره. إيش بلا هذا؟ طيب، عليكم السلام ورحمة الله. إذن إذا أكلت مع غيرك إذا أخذت اللقمة فلا تتبعها اللقمة حتى لا تنسى بيش إلى الشره. يقولون الشره لا حالة ما شاف خير كذا، يعني اليوم بنسكم عشان نطيل عليكم. أيضا حتى لا تسبب لك إيش شرق ونحوه، لو تغلقه أظن صوتي يكفي صح؟ إيه أغلقه من الخلف. طيب، المسألة التي تليها ولا تتنفس في الإناء عند شربك، هذه مسألة تتعلق بالشرب، لحديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. طيب، حديث رواه أبو داود. قال المصنف والتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت. بعض الناس يشرب ولا يهد لما لا يأخذ، اشرب ثم هذه الأولى ثم الشربة الثانية. أبن يعني أظهر القدح عن فيك، لأنك إذا ما أظهرت القدح عن فيك هذا يجعلك إيش؟ تتنفس إلى داخل الإناء، وهذا مخالف للسنة، وهو أيضا يؤدي إلى الأمراض، لأن ما يخرج منك إيش؟ على قولتهم. طيب انتوا اخبر مني بعد زين. قال ولا تعب الماء عبا، قلت مصه مصا، يعني ايضا حتى لا يكون هناك شره في الشرب، في الشرب كذلك. طيب وهذا من تمام الاخلاق والاداب العاليه في باب الطعام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس بن مالك، كان صلى الله عليه وسلم اذا شرب يتنفس 3 مرات ويقول انه اهنأ وابرأ وايش وامرأ. اهنأ وابرأ ما يصيدك شيء، شرق ونحوه، وامرأ يعني جيد للمسلك. طيب قال وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن، وتخلل ما تعلق بأسنانك من طعام. طيب إذا جاء في الصحيحين يا إخوة عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فاه وقال إن فيه دسما. إذن إذا شربت أو أكلت طعاما يستدعي الغسل فإنك تغسل وتتمضمض. فجاء الندب للتنظيف، لماذا؟ لما يبقى من أثر الطعام. طيب قال رحمه الله ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، وتناول إذا شربت وتناول إذا شربت من على يمينك. قد جاء الحديث ابن عمر ونحوه عن أنس وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه، قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. طبعا هذا الحديث فيه كلام، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب أو الأكل بيش بالشمال. وقد سبق معنا الحديث الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام إش كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فشلت يده. المسألة التي تليها قال وينهى عن النفخ في الطعام والشراب، إذن هذه قد سبقت معنا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ في الطعام ولا في الشراب ولا يتنفس فيه. بعض الناس خصوصا إذا كان الطعام حار فإنه إيش ينفخ، لا دعه حتى يبرد أو يخف تخف حرارته. قال كيف وينهى عن النفخ في الطعام والشراب ايش والكتاب عندك كذا وبعدها وعن الشرب في عمله الذهب والفضه شيخ وعزاء أيوة. هذا أخرج أبو داود السلام الترمذي في جامعه وماجه، وروى عن ابن عباس قال أن النفخ في الطعام والشراب. ما ذكر الكتاب؟ شيخ الألباني. طيب هذه تراجع يا إخوة، أخشى أن تكون كسابقتها، تراجع لفظة والكتاب، هل هي موجودة ضمن النسخ؟ لأن الكلام هنا عن النفخ في الطعام والشراب. طيب النفخ في الكتاب يحتاج إلى مراجعة أولا، هل نص الكلمة ثابتة أم لا؟ طيب قال رحمه الله وهي المسألة التي تليها وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنيات الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. لهم يعني الكفار. طيب، ولا بأس بالشرب قائما. ما حكم الشرب قائما؟ جاءت الأحاديث يا إخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم. إذن هذا فيه إيش؟ الجواز الشرب قائما، الحديث الصحيحين. وقد جاءت أحاديث النهي كحديث أنس وأبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فكيف الجمع بين حديث أنه قالوا النهي هنا ليس للتحريم ولكن للكراهة، فالأفضل الشرب جالسا، وإذا كان هناك حاجة فليشرب قائما، يعني حاجة ما يستطيع أو أن الجلوس يؤثر أو نحوه فلا بأس بالشرب. ومنهم من قال هذا من قبيل الإرشاد فيجوز، فليس الأمر من قبيل الوجوب، وما دام أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الجواز، وأن النهي كان في بادئ الأمر، إلى غير ذلك من التوجيهات. وأحسنها الأول، الأفضل والأولى الشرب جالسا إلا إذا وجدت حاجة شرب قائما، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم قائما. طيب، المسألة كم لبعدها؟ ولا ينبغي لمن أكل الكراثة أو الثوم أو البصل أن يدخل المسجد. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وجاء أيضا عن معاوية بن قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا، فإن كنتم لابد فأميتوها طبخا. يعني إذا كانت هذه الشجرة مطبوخة يذهب الريح حيث لا تؤذي. أشك أن الأكل من هذه الشجرة التي تؤذي المصلين والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان النهي عن أكل الشجر هذه الشجرة وهي من الحلال الطيب، فكيف بالشرب دخان ونحوه؟ بعض الناس يأتي إلى المساجد وريحته مثل، لا شك أن هذا أشد وأبشع. قال رحمه الله: ويكره أن يأكل متكئا. إذن هذه المسألة السابعة ولا كان حكم الأكل متكئ. جاء أن حديث أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أكل متكئاً أن يعتمد على إحدى يديه ويضعها في الخلف هكذا. هذا نوع من الاتكاء، هذا نوع من الاتكاء، لا شك أن هذا يؤذي الجسم أيضا. طيب، قال رحمه الله: ويكره الأكل من رأس الثريد. هذا قد جاء حديث عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها. كلوا من إيش؟ ودعوا ذروتها. جابوا لك عصير؟ لا تروح تأكل من النص. طيب، خذ من الجوانب. أولا مما يليك، ثانيا هذا الحديث على صحته جاء في آخره: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيه. البركة في وسط الطعام، تحصل فيه البركة، يكفيكم ويزيد إن شاء الله. عرفت؟ طيب، حديث صلى الله عليه وسلم تتبع الزوجة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن الكلام عن الفرق بين أن تأكل يعني بين الصحفة التي هي من طعام واحد أو طعام متنوع. طيب هلا، قد روى البيهقي عن الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآكل أن يأكل مما يليه وألا يأكل من رأس الثريد، ونهى أن يقرن الرجل إذا أكل بين تمرتين. لأن إذا جاء لك بهذا التمر أو الرطب، هذه المسألة التي تليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا. لماذا؟ ما الحكمة من هذا النهي؟ شو اسمه؟ ما اسمه؟ عبد الملك، اعطنا من هذا، من هذا الرطب. فقال هات. ها، ما حكم هذا؟ هذا ما عاد هو قران، زيادة على القران. طيب ما حكمه؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن القران أن تأخذ ثنتين، واحد واحد. طيب إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، وهذا فيه حكم كثيرة. أولا حتى يكفي للجميع وفيه من الإيذاء، ثانيا أيضا حتى لا تنسب إلى الشره، إلى أيضا يبارك لكم فيه. بالعكس، هذا مما يتأكد أن لا تحاتي ترى موجود، ما حد بيأكل عنك. طيب إلا أن تستأذن من معك، اعذروني ترى أنا باخذ ثنتين أو باخذ ثلاث. طيب أو عرفت أنهم قد أذنوا لك أو كان الإذن، لأن هذا قد يدخل الحزن في غيرك، مش بلا هذا ما يخلي لنا. طيب فتدخل يعني يدخل الغل على أخيك المسلم من حيث لا تشعر، أنت تبعد نزغات الشيطان. طيب قال المصنف رحمه الله: ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه إذا كتنوع الطعام. تنوع الطعام فيجوز أن تأكل وإن لم يكن مما يليك، لأن الطعام متنوعا. قد جاء في حديث عبيد الله عن أبيه ابن ذؤي قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نواحيها. طبعا الحديث هذا حديث عكراش، فقال: يا عكراش، كل من وضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب، فجالت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد. طبعا هذا الحديث أيضا يحتاج إلى تأمل من جهة إسناده، لكن المقصود أن الطعام الأول كان من لون واحد والطعام الآخر كان متنوعا، فيجوز في الطعام إذا كان متنوعا أن يأكل ولو لم يكن من ناحيته. قد جاء حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، ولعل هذا جوابا لسؤالك. نعم. طيب إذا تنوع الطعام لا بأس أن يأكل من غير يده، أما إذا كان الطعام واحدا فيأكل مما يليه. المسألة كم؟ تاسع. يلا. قال: وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى. طيب ما حكم غسل اليد قبل الأكل؟ خليك ما تغسل يدك قبل ما تأكل وشوف عايز يصيد. طيب المصنف يقول: وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة. ليس من السنة، بل أثر عن جمع من السلف أنهم كانوا يكرهون غسل اليدين قبل الطعام من غير حاجة، من غير حاجة، كالثوري وجماعة من السلف. طبعا هذا ما ذهب إليه المصنف. وربما يستدل مستدل أيضا بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء، وضوء يعني ماء، ماء، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. قالوا فلم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم يده والطعام جيء به، فدل على أنه ليس هناك أذن في يده عليه الصلاة والسلام ولا حاجة لأن يغسل. وهذا من الآداب يا إخوة التي تقطع الوساوس. إذا كان الشخص موسوسا فالأفضل له في حقه أن لا يغسل، وإذا كان الأمر سيئاً فالأمر فيه سعة، إن شاء غسل وإن شاء لم يغسل. أما إذا كان موسوس فالأفضل له أن لا يغسل حتى يروض نفسه ويعودها على ترك الوساوس وترك ما يخطر في من خطرات الشيطان، والله يمكن بكتيريا ولا عليك من هالكلام. طيب، قال رحمه الله المسألة التي تليها: وليغسل يده وفاه بعد الطعام. يده وفاه، إذن إذا كان هناك دسم أو نحوه قد سبق معنا، خصوصا إذا قدم للصلاة كان متوضي لكن في دسومة في فمه، هنا يغسل بعد الطعام. الكلام تكلمنا عن قبل الطعام، أما بعده فإذا وجد أثار الطعام فإنه يغسل، فهذا من تمام الطهر والنظافة. وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من إيش؟ القطاني. اختلف فقهاء المذهب في حكم غسل اليدين. بعض الناس أكل، ربما أكل ثريد ونحوه، طيب إيش بغسل؟ أخذ الطحين ويريد يغسل بالطحين، هذا القطاني هو نوع من الدقيق، نوع من الدقيق كالماء ونوع من الطعام، هل يجوز هذا أم لا؟ المصنف يقول وكره غسل اليد بالطعام أو نحو. أحسنت، جزاك الله خيرا، أحسنت. إذن يأخذ ليمون وينظف، ما حكم ذلك؟ قال المصنف كره، يكره. شيخ يتبع الليمون، كيف؟ يتفر الليمون مصر يكون مع عصرين أو خالف مصر. طيب، قال المصنف أو اختلف الفقهاء في حكم غسل اليد بالطعام، وعني المالكية على قولين. قيل لمالك أن يغسل يده بالدقيق، قال غيره أحب إلي، يعني لو ترك الطعام هذا وغسل بشيء ثاني أحب إلي، خذ تراب صابون هذا أحب أفضل. إذن هو لا يحرم، إذن هو لا يحرم ذلك. قال الإمام مالك ولو فعل لم أرى به بأسا، ولو فعل لم أرى به بأس. علشانك استانس أشوفه. إيه. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه تمندل بباطن قدمه، اتخذ باطن قدمه منديلا نظف أساس ينظف فيه هكذا. طيب طيب اعذرون الان حاولنا نسرع اقرا يلا شيخ عمر ولا بالعمر عمر بن قال رحمه الله والتجب يدل قالوا يدل هذا على انه لا باس به يعني اذا انت اذا تنض يعني هذا يدل على ان الكراهه ليست للتحريف فاذا كان يجوز هذا طعام بعض الناس كيف تنظف بالطعام قالوا عمر رضي الله عنه نظف في باطن قدمه وهي طعام فيها اثار من اثار الطعام لكن قد يقال انه كان يسيرا بعد اللعق طيب اكيد بعد اللعق وبعد فلذلك ليسوا كهيئه كثير من الناس ياكل وهكذا طيب نختم بهذه المساله قال رحمه الله ولتجب اذا دعيت الى وليمه العرس غدا نحن مدعوون الى وليمه عرس بس احنا طيب ولذلك بتخرب عليكم الوليمه نخل نكمل الدرس إن شاء الله ونروح للعرس لكن ما حكمه إجابة الدعوة إجابة الدعوة الأصل إجابة دعوة أخيك المسلم هذا هو الأصل حديث ما سبق من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس وإجابة الدعوة هل هي خاصة بالوليمة أم عامة في كل شيء المصنف رحمه الله هنا يشير إلى وليمة العرس أنه واجبة الاستجابة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها والفقهاء يريدون شروط ما شروط إجابة الدعوة دعوة الوليمة الشرط الأول أن تكون هذه الوليمة خالية من المنكرات التي لا يمكن إزالتها ما فيها منكر الشرط الثاني أن يكون الداعي لك الوليمة شخص لست مأمور بهجره قد سبق معنا آداب الهجر وأن هناك أناس يشرع هجرهم لله وفي الله كالمبتدع والفاسق الذي يعلن فسقه كما سبق معنا طيب فإذا كان الداعي لك أنت هذا المجاهر بفسقه أو هذا المبتدع فهنا يسقط عنك الوجوب ما تصير الوليمة بحقك واجب الأمر الثالث أن يكون الداعي لك مسلما يعني كما قال حق المسلم على المسلم أمر الرابع أن يكون طعام الوليمة مباح ما يكون طعام محرم والأمر الخامس أن لا تتضمن إسقاط واجب والله كان عندنا مثلا أمر واجب لا بد من الاتيان به فهنا أعتذر ويسقط عنك الوجوب إجابة الدعوة كذلك ألا تتضمن حصول ضرر فلان مدعو للوليمة لكن بذهابه إليها سيتضرر ويفوته الدرس وفوات الدرس لا يعني فيه ضرر كبير عليه وعلى تحصيل مثلا طبعا قد لا يكون ضرر لكن هذا من باب التقريب مثال زين ونحوه اختبار ونحوه طيب الأمر الشرط الأخير قالوا أن متى تجب الدعوة إذا وجهت لك على سبيل التعيين مو مثل ما يوضع الآن بالواتساب الدعوة عامة قال لك خلاص أنا دعيت للعرس لا هنا لا تكون الدعوة من قبيل الواجبة. نعم يلا هات باب السلام. قال: باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر. ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغوب فيها. والسلام أن يقول الرد السلام عليكم، ويقول الرد عليكم السلام أن يقول سلام عليكم كما قيل له. وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تقول في ردك سلام سلام الله عليك. نعم. قال رحمه الله: باب، ذكر في هذا الباب أحكام السلام، أحكام تتعلق بالسلام سنذكرها إن شاء الله. ثم تعرض إلى الاستئذان وهو طلب الإذن الدخول، وأحكام تتعلق بالتناجي، والتناجي سيأتي الكلام عنه أنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث. وثم ذكر رحمه الله القراءة والدعاء والذكر وجملة من الأذكار المتعلقة بيوم المسلم وليلته. طيب، قال رحمه الله: ورد السلام واجب. هذه المسألة الأولى، ما حكم السلام؟ أما الرد فواجب، والوجوب هنا يعني أنه فرض، والفرضية هنا المراد بها من فروض إيش؟ الكفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. قال الله جل جلاله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر بيش؟ بالرد بأحسن منها. والأصل في الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف. إذن وأما الابتداء فالفقهاء يقولون أنه مستحب، إذن ليس بواجب، ولكن قد دلت النصوص على فضائل السلام، وألفت في ذلك مؤلفات، وجمعت الأحاديث في هذا الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه إيش حاببتم أفشوا السلام بينكم. المسألة الثانية، كيف يكون السلام؟ السلام ورد عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: السلام. ثم قال: عشر. ثم دخل الثاني فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: عشرون. ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. وإذن هكذا صيغة السلام. وأثر أن الله جل جلاله أمر آدم أن يذهب إلى الملائكة يحييهم، ثم قال الله: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فحيوه بهذه التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا الرد يكون: وعليكم السلام ورحمة الله وإيش وبركاته. قال المصنف، وهذه المسألة الثالثة، وأكثر ما ينتهي السلام إلى وين؟ إلى البركة، يعني إلى قوله وبركاته، هذا أكثر ما ينتهي إليه السلام. وهذا رأي المصنف رحمه الله، يعني لا تزيد لا في البدء ولا في الرد. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، لأنه لا يزاد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. طيب، وقد روي عن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك، يعني السلام عليكم ومغفرته إلى آخره. فقال ابن عباس، وهو يومئذ قد كبر وذهب بصره: من هذا؟ ما يرى. فقالوا له: هذا اليماني الذي يغشاك، من أهل اليمن، يعني يزورك ويأتيك. فعرفوه إياه، فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة، يعلمه. وأثر نحو ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا قول مالك ومن تبعه وعلى ما يعتمدون، وهو قول ابن عباس وابن عمر من الصحابة. ولكن هذا القول يعارضه قول آخر، وهو الجواز الزيادة على إيش وبركات، فيعارضه ما أثر عن عمران بن حصين الحديث السابق اللي دخل الرجل فقال 20، فدخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 30، جاءت زيادة أن رابعا دخل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال صلى الله عليه وسلم 40. وهذه الزيادة تراجع الألباني رحمه الله عن تصحيحها، فهي لا تصح. شو الزيادة شيخ؟ ومغفرته. فالزيادة لا تصح، ولكن من أهل العلم من يستدلون بالآية، قالوا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأحسن منها أنك تزيد عليها. إذن المسألة فيها قولي. طيب، ثم المصنف رحمه الله أورد قال نهى عن أن تقول سلام الله عليك، سلام الله عليك. طيب، ماذا قال المصنف؟ اقرأ. قال ولا تقل في ردك سلام الله عليك، ولا تقل في ردك سلام الله عليك، قال السلام عليكم أقول سلام الله عليك. طيب، طيب، لماذا؟ لكون هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يعني يا إخوة اجعلوا هذه قاعدة عندكم، إذا استشكلت أمر قل أول شيء عطني الدليل، هل كان عليه الصحابة؟ هل كانوا يفعلونه؟ هل كانوا يقولون؟ هذه قاعدة عظيمة في كل شيء من أمور الدين. إذن المصنف نهى عن ذلك لكون هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. والذي أثر عن عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، ماذا قالت؟ عليه السلام ورحمة الله وبركاته، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى يا رسول الله. طيب، المنتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي إذا سلم واحد من الجماعة إنه يجزئ عمن معه. إذا سلم واحد، كانوا جماعة مرين، فسلم أحدهم فإنه يجزئ، اشترط أن يسلم الجميع، وكذلك في الرد، وكذلك أن رد واحد منهم، فسلام الواحد يجزئ عن الجميع، ورد الواحد يجزئ عن الجميع. لما؟ أن السلام من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن باقين. المقصود من السلام حصول السلامة والأمن والأمان. والسلام يا إخوة هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو دعوة صالحة تدعوها لأخيك المسلم بحصول الأمن والسلام والطمأنينة عندما تدعو له. إذن فإذا حصل بواحد خلاص حصل الاطمئنان. الآن مروا جماعة، بسم الله إيش عندهم هذول، بس واحد سلم منهم ترتاح وتطمئن، صح ولا لا؟ مجرد أن واحد منهم يسلم يحصل لك طمأنينة من هذا لين الناس اللي جاءوا. طيب، أما إذا دخلوا هكذا لا يسلمون ولا، فإنك إيش يعني تدخل الريبة منهم. قال رحمه الله وهذه المسألة التي تليها، وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس. إذن هذا قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد، والقليل على الكثير، ويسلم الراكب على الماشي، ماشي على قدميه، وهذا راكب على دابته يسلم. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة وهي حكم المصافحة والمعانقة والتقبيل. تفضل. قال والمسلم الراكب على الماشي والماشي. لا، والمصافحة خلاص. والماشي على الجاس والمصافحة حسنة، وكره مالك المعانقة وأجاز المقيم، وكره مالك تقبيل اليد وإن كان ما هو فيه. ولا تتدوا اليهود والنصارى بالسلام، فمن سلم على ذمي فلا يستقبله، من سلم عليه اليهودي والنصراني فليقل عليك، ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي السلام، عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة، فقد قيل ذلك. نعم، إذن المصافحة حسنة يعني مستحبة، إذن السلام يكفي، والمصافحة أحب وأفضل من جهة الاستحباب، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث منها تصافحوا يذهب الله الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، وورد في ذلك أيضا آثار كثيرة. وأما المعانقة فقد كرهها الإمام مالك رحمه الله، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هذا الحديث، قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم إن شاء الله. وفي رواية قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا، ولكن تصافحوا. وقد جاء أن ابن عيينة لقي الإمام مالك، هذا ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب الجامع، جاء أن مالك لقي من؟ سفيان بن عيينة، إمام سفيان، فقال سلم عليه، ثم قال مالك لولا أنها بدعة لعانقتك، لولا أنها بدعة لعانقتك. إحنا لازلنا يا إخوة نتكلم عن مذهب مالك وهو يكره إيش؟ المعانقة. طيب، قال فقال سفيان، رد عليه سفيان واحتج عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عانق جعفر، يعني لما قدم جعفر من الحبشة عانقه، فقال الإمام مالك ذاك خاص بجعفر. إذن كان سفيان يرى العموم وأنه جواز. وقد أثر عن الشعبي أنه قال كانوا إذا التقوا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. إذن وهذا لعله أعدل، يعني جيد، فمدام أن ربما بعض الناس يضيق صدره فيعلم كما قال الإمام مالك، وربما أحيانا الإنسان خلاص صار ما يستطيع، يعني صارت شبه عادة، لكن قدر المستطاع لو تجنبها أفضل، لكن اللي يظهر قد حرام، يعني لو فعلها لم يفعل محرما، لو عانق أخاه ولو لم يكن آت من سفر. طيب، لأن هذا ما ذهب إليه الإمام رحمه الله مالك الكبير والصغير. وردت آثار خلاف هذا، يعني وردت فيها قصة طويلة. طيب، ثم ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالسلام بالسلام على اليهود والنصارى من أهل الكتاب وغيرهم، فقال لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام. ها؟ التقبيل، نعم أحسنت جزاك الله خير. التقبيل أيضا أثر عن الإمام مالك أنه قال هو فعل الأعاجم، وأيضا هو يدعو صاحبه إلى الكبر، ووردت يعني ولذلك كرهه جمع من السلف. إذن إذا كان يدعو إلى الكبر أو كان أيضا فإنه يكره. أما تقبيل الولد لوالده فهذا لا بأس به. قد جاء عن ثابت البناني وهو من أخص طلاب أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مست يدك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل يده، أخذ يد أنس بن مالك وقال مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها. فهذا فيه أنه لا بأس أن يقبل الولد والده، أو من كان في حكم الولد لشيخه ما لم تكن هذه عادته ولا فيها محذور، كأن يدعوه إلى الكبر أو يدعو إلى محظور شرعي كالتشبه بالصوفية ونحوهم، فيجب تجنبه. فإذا لم يوجد محظور ولا كان هذا ديدنه فلا بأس به أحيانا. تقبيل الرأس على ما ذهب إليه مالك نفس الشيء، لكنه أهون من تقبيل اليد لأن اليد فيه انحناء، أما تقبيل الرأس فهو أهون. انتقل إلى السلام على اليهود والنصارى. قد جاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأن السلام دعوة بالسلامة والرحمة، ولا يجوز لك أن تترحم على المشركين. تقول السلام عليكم ورحمة الله، أنت تدعو له بالرحمة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، فلا تدعو للمشرك بالرحمة، والسلام دعاء له بالرحمة والسلامة والأمن والطمأنينة. ولذلك لكن إذا سلم هو فأنت تقول وعليكم. قدم قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها فقالوا السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم. ففطنت عائشة رضي الله عنها لمكر هؤلاء اليهود أنهم أرادوا ماذا؟ السام يعني أرادوا الموت. فقالت رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة. فقال مه يا عائشة، مه يا عائشة، أوما سمعت ما قلت؟ انظروا إلى تعامله عليه الصلاة والسلام. يعني كيف؟ أو ما سمعت ما قلت؟ يعني يكفي. طيب إذن إذا سلم عليك المشركين أو أهل الكتاب اليهود والنصارى يكفي أن تقولوا عليك. زين. أيضا قال المصنف رحمه الله ومن قال عليك السلام بكسر السين، ما معنى السين؟ ها؟ الحجارة. جاك هذا المشرك وقال السلام عليكم، إلى وش ما ترد؟ فأنت يعني حتى تمشي حالك، المصنف يقول هناك مخرج، قال لك أن تقول عليك السلام. السلام الحجارة، ما يستحق أنك تدعو له بالرحمة والمغفرة. كما قلت يا أخي، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا ليقرب. فلا بأس بكسر السلام، معروف. ولذلك السلام يا إخوة كلمة مثلثة. السلام معروف، سلامة هو الأمر، والسلام أحسنت المفاصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلة الحجارة. طيب، قال رحمه الله: فمن سلم على ذمي فلا يستقيله بالخطأ. ما حصلت مشرك قلت السلام عليكم، أوه بعدين تبين لك أنه كافر أو مشرك، تقول له أوه اسمح لي ترى أنا غلطان سلم. لا تطلب الإطالة، هذا المقصود. لا نعم، تفضل لبعد. قال: ويرغب في عيادة المرضى ولا يتناجى اثنان دون واحد، وكذلك الجماعة إذا أبقى واحدا منهم، وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه. وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا. قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نعم، نحظى لحظة. أما بالنسبة للاستئذان يا إخوة، فهو طلب الإذن في الدخول، إلا إذا كان الأمر معروفا، والمعروف عرفا خلاص، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يشترط عليك إذا دخلت بيتا أن تستأذن، لقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تأمل. إذن تجدون الأنس والرغبة في الدخول، لم يأتي الخطاب هنا حتى تستأذنوا، لا، أول شيء الأنس. قد تستأذن، تجد بعض مشايخنا ربما كبير في السن، هذا موجود، فنرغب في الدخول ولا نجد أنس، لأن حالته الصحية تستدعي أنك ما تدخل، وبعض الطلاب إلا يدخل. فلذلك إن وجدت أنساً يعني، وإلا انصرف راشداً. لذلك جاء بهذه الكلمة حتى تستأنس وتجد أنس، ويعني مجالاً للدخول. طيب، وثم الإذن. خلاص عليها التليفون، أنا أتصل لك ثلاث مرات ما يزيد عن الاتصال. أحسنت، هذا كذلك الجوال. بعض الناس يتصل وبالفعل، وربما يعيد مرتين وعشر. لا يا أخي، إن آنست الرد حتى لا يقع شيء، وإلا العذر عند كرام القوم مقبول. قال الله جل جلاله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين بلغت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. قال جل جلاله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. كل هذا يدل على أن الاستئذان واجب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا، والقصة تعرفونها مشهورة. استأذن أبو موسى على عمر ثلاث مرات ثم انصرف، ثم أمر به، قال: لتأتيني بشاهد. القصة مشهورة ومعروفة تعرفونها. أما إذا كان المكان معلوم خلاص معروف أن هذا المكان ما يحتاج إذن لأنه يجتمع فيه الأخوة وكذا، ولذلك وجدنا بعض الأخوة دخلوا ما قالوا نجلس ايش رايكم ما استأذن، خلاص عرفوا هذا ليس كالبيوت التي تحتاج إلى إذن. تقرأ المسألة الأخرى، قال ويرغب في عيادة المرضى، وقد سبق معنا أن هذا من حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم خمس. ومن المسائل المتعلقة أيضا النجوى والتناجي، لا يتناجى اثنان دون الثالث، والتناجي أن يسار بالكلام إلى صاحبه ليخفيه على الغير، وهذا في سبب كبير في إدخال الحزن على أخيك المسلم. يقول تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إن ذلك يحزنه. ثم قال رحمه الله ماذا؟ وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبله، الهجرة يعني الهجر والأحكام المتعلقة به، وقد سبق الكلام عنه. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى وجملة من الأدعية والإذكار. والحقيقة كما أورد المصنف عن معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله كذكر الله، هذا موقف على معاذ. ويقول عمر أفضل إيش؟ أفضل من ذكر الله إذا ذكر الله عند أمره ولده. أفضل من ذكر الله ذكر الله عند أمره ونهيه. هذه جملة عظيمة يا إخوة، أن يكون العبد مستحضرا لذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله وشؤونه. والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة جدا، وينبغي على العبد أن يكون ذاكرا لله سبحانه في كل أحوال. ومن جميل ما نظم في فضل ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في منظومة جميلة، قال فيها وكن ذاكرا لله في كل ساعة، فليس لذكر الله وقت مقيد، وذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دينا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. وقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وأوصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان من حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطبا لسانك هذه تعان على كل الأمور وتسعد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم ذكر جملة من الأدعية والأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وخصوصا طالب العلم، فإنها سبب في حفظ الله له من كل هم ومن كل غم ومن كل بلاء، والله يحفظه بمثل هذه الأذكار. ومن هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء. قال ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أصبح وأمسى، اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت، ويقول في الصباح وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن. نعم. قال وروي مع ذلك اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضجر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فدة تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير. هذا الأثر يا إخوة الموقوف عن عبد الله بن عمر هو أورده المصنف من أذكار الصباح والمساء، وقد رواه الطبراني رحمه الله في معجمه موقوفا على ابن عمر عن عبد الله بن سبرة عن عبد الله بن عمر. وبينهما انقطاع. فقيل هل سمع من عبد الله بن عمر أو لا يحتاج إلى مزيد تأمل وبحث. فمن رأى أنه لم يسمع قال فيه انقطاع فهو موقوف ضعيف. طيب، ويفهم من كلام المصنف أنه مرفوع أو أن هذا الأثر صحيح. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان أذكار النوم. تفضل. قال ومن دعائه عليه السلام من النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن أو تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر، ثم يقول اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وجهت وجهي إليك رغبة منك ورغبة إليك، لا منجا منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه مجموعة من الأذكار ذكرها المصنف رحمه الله، يعني مجموعة بعضها إلى بعض، وقد أثر عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه، نعم، بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني هكذا يأخذها هكذا، يعني بحيث أنه لو لم يجد إلا ما يتلحف به وينفض هذه نفضا، يعني ما عنده إلا يعني فينفضها نفضا بداخلة إزاره، يعني المزار اللي يكون بحيث أنه ما يبقي على طيب. وجاء أيضا حديث البراء بن عازب مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء فرددتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هو يريد يحفظها أساس تأكد من حفظه، فرددتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وبرسولك الذي أرسل، قال لا، يعني إذن ونبيك الذي أرسلت. وهذا فيه أن الأذكار لا تقال بالمعنى بل تأتي بالذكر كما هو، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذه الزيادة ليست من طرق البراء بن عازب، طرق حديث البراء بن عازب. نعم. ثم ذكر أذكار الخروج من المنزل. قال ومما هو في الدعاء عند الخروج من المنزل الله فيني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وهو يفي دبري كل صلاة يسبح الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله ويكبر الله ثلاثة وثلاثين ويحمد الله ثلاثة وثلاثين. طبعا بالنسبة لحديث الخروج من المنزل قد ثبت عن حديث أم سلمة إذا خرج كان صلى الله عليه وسلم قال قال كان إذا خرج قال بسم الله توكلت على الله طيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند لفظ أحمد اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم هذا فيه انقطاع بين الشعبي وأم سلمة. فمن يعني من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه لهذا الانقطاع. نعم. ثم ذكر الذكر دبر الصلوات يعني يقول يسبح 33 ويكبر ويحمد الله 33 وهذا قد ثبت بحديث أبي هريرة وأن يقول في تمامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر المصنف الذكر عند الخروج من الخلاء. نعم. ها معناه الحقيقة يا إخوة أن معاني هذه الأذكار عظيمة جدا تحتمل وتحتاج إلى مجالس عديدة لاشتمال هذه الأذكار على توحيد الله تبارك وتعالى والاعتراف بنعمه والإقرار بعبوديته والحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه جل جلاله طرفة عين. ولو تأملنا في ذكر واحد لطالبنا المقام. قد مرت علينا بعض المواسم موسم رمضان شرحنا فيه بعض الأذكار وكانت من أجمل ما يكون. فالكلام عن الأذكار مما يعظم الرغبة فيما عند الله ويحقق العبودية لله سبحانه ويعين العبد على الاستمرار والمداومة على هذه الأذكار. فلولا أنه يطول بنا المقام لشرحناها ذكر ذكر ولكن لا يس لا يعني لا يتيسر. نعم. أحسن جزاك الله خير. أيوة. قال وعند الخلاء تقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته وتتعوذ من كل شيء تخافه عنه. نعم. أما بالنسبة لهذا الذكر فقد أثر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم هكذا لف. وإذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. وهذا الحديث رواه ابن السني في عمل يوم والليلة وضعفه الألباني. والصحيح في هذا الباب ما أثر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وما ورد عن عائشة أنه إذا خرج قال غفرانك. نعم. أما الذكر إذا نزل موضعا فإنه يتعوذ بالله تبارك وتعالى. فإذا نزل موضع من المواضع فيتعوذ بالله جل جلاله. ومعنى الاستعاذة هو الالتجاء والاعتصام والاحتماء. ثم تفضل. قال وتتعوذ من كل شيء تخافه عندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن البر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم ومن شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعود فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طارق الليل والنهار إلا طارقا يقوم بخيره يا رحمن. ويقال في ذلك أيضا ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعم. إذن ذكر المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ من كلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتاح من منزله ذلك. وذكر أيضا حديث أبي هريرة حديث أبي التياح قال قلت لعبد الرحمن أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فيسأله أبو التياح ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال إن الشياطين تحدرت تلك الليلة في الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعب، فنزل جبريل فجعل يتأخر، فقال جبريل يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ إلى آخر هذا الذكر العظيم التي فيه اللجوء إلى الله والاعتصام به من شر الأشرار وكيد الفجار من الإنس أو الجن. هناك قصة عرضت لأبي الدرداء لولا طول المقام ذكرتها لكم، إنزين يذكرونها الله أعلم صحتها، تعلق بالتعوذ. فمن تعوذ بالله واعتصم به والتجأ واحتمى به فقد احتمى بعظيم، والله لن يخيب أمل، والله سيحميه من كل الأشرار. ذكروني أقرأها لكم إذا انتهينا من الدرس. طيب كيف؟ صحيح حديث بالتياح صحيح. نعم. قال ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إذا دخل هنا المنزل أعجبه سواء منزله أو بستانه. قال الله جل جلاله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب لأنه رأى شيئا يعجبه. طيب ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالمساجد وذكر الآداب المتعلقة بها. تفضل. قال ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلب فيه أظفاره ويقصه قلما أخذه في ثوبه ولا يقتل فيه قمة ولا برغوثا وأرخص فيه تبيت الغرباء في مساجد البادية. ذكر المصنف رحمه الله خمسة أمور ينبغي أن نجنب مساجدنا إياها. طيب تعظيما للمساجد لأنها تنافي الاحترام والتعظيم، ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تعظم، يرفع شأنها، تطهر من الأنجاس والأقذار، وهذه الأمور التي ذكرها المصنف تنافي ذلك. والمبيت في المساجد إن كان فيه نوع امتهان لها فلا ينبغي كما ذكر المصنف، وأرخص في مبيت الغرباء الغريب الذي ليس عنده محل فلا بأس به كما كان عليه أهل الصفة. ومن الآداب المتعلقة المساجد بنيت لأن تعمر بالقرآن وذكر الله، ثم ناسب أن يذكر قراءة القرآن في غير المساجد، هل تجوز قراءة القرآن في غير المساجد أم لا تجوز؟ تفضل. كل ما ينافي تعظيم بيوت الله فإنه لا يجوز، إنشاد الضالة وغيره. أحسن إذا نعم ذكر المصنف رحمه الله هذه الأمور كالسويق ونحوه، وهذه من باب كما ذكر المصنف إذا كانت تؤدي إلى الامتهان لا ينبغي، وإذا وجد مكان غيره فيوضع فيه، لكن إذا كانت المنطقة ليس هناك مكان غير المسجد فلا بأس بذلك، قد كان عليه أهل الصفة ينامون وفي دلاء ويأكلون يعني قد يستدعي الأكل فيه. لكن هذا ما ذهب إليه المصنف وهو الأفضل الأحوط، لكن لا يقال بأنه حرام ونحوه. طيب، لكن تجدون أيضا يفرق بين الأكل يا أخي. يعني مرة ما لي أحد الزملاء قاعد يسألني عن هذه المسألة، حكم الأكل في المسجد. الأكل يختلف بحسب الأصناف اللي بتأكل. الحين حب، قلت لك والله أعطيك حب داخل، إيش رأيك بالأكل، أكل الحب داخل المسجد؟ يعني تجد أنها إيش؟ تستجد النفس ما تستسيغ أن تأكل الحب داخل المسجد. طيب، بينما إفطار الصائم تجد الأمر يهون. فلذلك نوعية الأكل أيضا لها أثر في بيان المراد، هل هذا من مما ينافي تعظيم شعائر الله أو لا؟ استفتي قلبك. فالإثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. قال: ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر، ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية، ويكره ذلك للماشي إلى السوق. وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع، ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن، والتفهم مع قلة القراءة أفضل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه في أقل من ثلاث. طيب، لما ذكر قراءة القرآن بالمساجد ذكر قراءة القرآن في غير المساجد، وأن القرآن لا يقرأ في الحمام. سبقا ذكرنا بالأمس أن الحمام ليس المقصود به بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما مكان الذي يحصل فيه الاستحمام والسباح ونحوه. طيب، لأن كلام الله ينبغي أن يصان ويعظم عن مواطن النجاسة، وهذه مواطن مظنة النجاسة. قد سئل الإمام مالك عن القراءة في الحمام فقال: القراءة بكل مكان حسنة، وليس الحمام بموضع القراءة. فإن قرأ الإنسان الآيات فليس بذلك بأس، يعني ليس هناك نجاسة ولا غيره، لكنها قرأ فهنا لا بأس، إذن يكره له. وكذلك لو كان راكبا على سيارته أو دابته، والمضطجع هل له أن يقرأ القرآن وهو مضطجع ولا ينافي التعظيم؟ قالوا لا، على كلام المصنف ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي هذا لا ينافي التعظيم. لماذا؟ قالوا لعموم قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقوله: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. خذ راحتك، أي واحد أنا ذكرت في مطلع له أن، إلا أن المصنف رحمه الله استثنى الماشي إلى السوق. الماشي إلى السوق لأن هذه المشية وبهذا المحل مظنة إيش؟ الامتهان. إلا لمتعلم، والله شخص قاعد يبي يراجع حفظه ورايح التحفيظ عند مركز الجماعة. طيب، ومركزهم في وسط السوق. طيب، مركزكم. طيب، فإذن هنا قال المصنف: وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع، من أراد أن يتعلم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي قراءة القرآن وختمه. ختم القرآن يا إخوة يستحب الإكثار من تلاوة القرآن وختمه. قد أثر أن جمع من السلف كانوا يختمون القرآن في سبع، جاء في حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، يعني 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. إلى أن أرشده إلى صوم داود وقال لا أفضل منه أن تصوم يوم وتفطر يوم، وقرأ القرآن في كل شهر في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو فشددت لما كبر به العمر تمنى أنه أخذ بهذه الوصية. قد أظهر أنه لا يفقه القرآن من قرأه دون 3، وعليه فقراءة القرآن مرغب فيها. إلا إذا كان مرغب فيها، والإكثار من الختمات أفضل، إكثار من الختمات أفضل. إلا إذا كانت الختمة بتدبر، فالختمة بتدبر أكثر من تعداد الختمة. خضر السلام. وقد أذر عن جمع من السلف أنهم كانوا يكثرون من الختمات، فأثر عن بعضهم أنه يختم في شهر، عن بعضهم في شهرين، بل أثر أنهم يختمون في 7، وأثر في أقل من ذلك في 3، وأثر في ليلتين، بل أثر في ليلة عن عثمان رضي الله عنه، جمع من الصحابة وعن الشافعي وغيره. إذن إذا كانت قراءة القرآن لا تخرج الإنسان إلى حد الملل والهذرمة وعدم الفهم، فيجوز له من حيث الجواز، لكن من حيث الأفضلية، الأفضلية مع الفهم والتدبر. وقراءة القرآن كاملا كم تستغرق؟ 6 ساعات، 7 ساعات، 6 ساعات. اللهم بارك، هذا شريط. حذر شيخ، إذا ما انشغل بشيء إذا لا، 12 ساعة هذا الطبيعي، طبيعي 12 ساعة. الظهر طيب، اللهم بارك، اللهم بارك. طيب شيخ، ما ادري عن المثل، بس كان السلف يعني في يبدون من بعد الفجر الجمعة حتى صلاة الجمعة يختمونها 40 جزء. طيب يعني 10 قرآن 30 جزء، يختم الختمة و10. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى آداب تتعلق بالسفر والذكر فيه. قال أما الذكر الذي يقوله المسافر فيقول، نعم تفضل. قال ويستحب للمسافر أن يقول عند وقوله بسم الله اللهم أنت الصاحب والسبب والخليفة في الأهل، اللهم أن يعود بك بمعفاة السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. ويقول الله كبير السر على الدار سبحانه الذي سبحانه سخرنا هذا وكنا له مقنين وإنا يا ربنا لمنقلبون. إذن هذا الذكر في السفر قد جاء في الآية، ودلت أيضا عليه جملة من الأحاديث، الحديث عند الإمام مسلم. ومن الآداب عدم السفر، نعم أختم الجملة إلى بلاد الكفار، ختم بها هذا الباب. نعم. قال ما تكره التجارة في الأرض العدوية وبلاد السودان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قطعة من العدو. واصل ايوه واصل. ولا ينبغي ان تسافر المراه مع غيره محرمين منها سفر يوم وليله فاكثر الا في حج فريضه خاصه في طول ذلك في رفقه مامونه وان لم يكن معها ذو. اذا من الاداب عدم السفر الى بلاد الكفار، من بلاد السودان معلم انا ذاك على موطن اهل الكفر، وليس المقصود الآن لا، إنما المراد بلاد الكفار. طيب، ولو لحاجة التجارة حتى لا يكون في ذلك إذلال لدين التاجر المسلم ولا التغرير بنفسه ودينه، ومدعاة لأن يقيم بين ظهراني الكفار، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فهو يرى المنكرات ويرى شعائر غير شعائر ما يستطيع إنكارها ولا تغييرها ولا يقيم دينه فيها. ثم ختم بمسألة سفر المرأة من غير محرم، وقد سبق الإشارة إليها بالأمس، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ورخص الإمام مالك في سفر الفريضة. سفر إيش؟ سفر الفريضة إذا كانت مع رفقة مأمونة من النساء. ولكن المصنف رحمه الله في هذا القول، في قول مالك في رفقة مأمونة إن لم يكن معها ذو محرم، يحكي قول مالك كأنه هو إيش؟ كأنه لا يرتضي قول إمامه في هذه المسألة. وهذا رحمه الله من عدم تعصبه وميله إلى الدليل. ولذلك هذا هو الصحيح، أن المرأة لا يجوز لها حتى لفريضة الحج، فإذا عدمت المحرم فإنها تكون في هذه الحال غير مستطيعة.